أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. يروي كتاب الأغاني للأصفهاني فيقول: نقلا عن أحد الرواة، دخل علينا كثير ذات يوم، وكثير هو كثير بن عبد الرحمن، شاعر من أهل الحجاز، أخباره كثيرة مع محبوبته عزة، وقد توفي سنة 105 هجرية. دخل علينا وقد أخذ بطرف ريطته، والريطة ملاءة من نسيج واحد وقطعة واحدة، وألقى طرفها الآخر وهو يقول: هو والله أشعر الناس، حيث يقول: وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسية، وتيماء منزل في قبيلة بني عذرة، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المرامية، ويجر ريطته حتى يبلغ إلينا، ثم يولي عنا ويجرها ثانية ويقول: هو والله أشعر الناس، حيث يقول: وأنت التي إن شئت كدرت عيشتي، وإن شئت بعد الله أنعمت بالية، وأنت التي ما من صديق ولا عدم يرى نضو ما أبقيت إلا رثالية، ثم يرجع إلينا ويقول: هو والله أشعر الناس، هو والله أشعر الناس. فقلنا: من تعني يا أبا صخر؟ فقال: ومن أعني سوى جميل، جميل بثينة، هو والله أشعر الناس، حيث يقول هذا. الطريف أن هذه الأبيات يريدها ديوان قيس بن الملوح ضمن قصيدة طويلة مشهورة منسوبة إليه تسمى المؤنسة، وقيل هي المؤنسة لأنه كان يؤنس نفسه بإنشادها وهو وحيد في البادية، أو لأنها كانت تؤنس غيره من العشاق. ومطلع هذه القصيدة: تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. فأي الروايتين أصدق يا ترى؟ هل هي لجميل بثينة أم هي لمجنون ليلى؟ ويرون أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان قال ذات يوم لجلسائه: ما تقولون في النابغة؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، لقد فضله عمر بن الخطاب في غير موطن على جميع الشعراء، وذاك أن خرج يوما وببابه وفد غطفان، فقال: يا معاشر غطفان، أي شعرائكم الذي يقول حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب؟ ألم تر أن الله أعطاك ثورة ترى كل ملك دونها يتذبذب؟ والثورة بالسين وليس بالثاء، معناها الانفعال الشديد والغضب الزائد. كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. لئن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواشي أغش وأكذب. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. قالوا النابغة، قال فأيكم الذي يقول فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع خطاطيف حجن في حبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع. خطاطيف جمع خطاف، وحجن أي مقوسة ومعوجة. قالوا هو النابغة، قال فأيكم الذي يقول إلى ابن محرق أعملت نفسي وراحلتي وقد هدت العيون، أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بي الظنون، فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون. قالوا هو النابغة، فقال هذا أشعر شعرائكم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.